بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، بدأنا في الدرس السابق في الباب السابع من كتاب مواقيت الصلاة، باب تضييع الصلاة عن وقتها، وذكرنا حديث يعني أنس بن مالك رضي الله عنه يعني في إنكاره على أهل البصرة أو في إمرة الحجاج، وكان أميرا للوليد ابن عبد الملك يعني على العراق، وأنكر يعني كل ما رآه، فقيل له الصلاة فقال أليس صنعتم ما صنعتم فيها. فذكر المهلب يعني أن المراد بتضييع الصلاة يعني في إمرة الحجاج وفي عهد عبد الملك المروان تأخيرها عن وقتها المستحب، لا أنهم أخروها عن الوقت. كذا قال وتبعه جماعة يقوله مع عدم مطابقته للترجمة مخالف للواقع، فقد صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، حتى كانوا يصلون الجمعة يعني عند المغرب أو قرب المغرب أو بعد المغرب، حتى أن بعض السلف كان يجلس يعني يصلي يوم إيماء الظهر والعصر، كما ثبت يعني عن يعني عطاء وكذلك سعيد بن جبير وعطاء يومئان إيماء، وأيضا ابن عمر يعني لما أخروا الصلاة فصار لا يشهدها معهم. الترجمة الثامنة يقول باب المصلي يناجي ربه عز وجل. قال الإمام البخاري حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه فلا يتفلن عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. وقال سعيد عن قتادة لا يتفل قدامه أو بين يديه، لأنه يناجي ربه فلا يليق أن يتفل يعني قدامه أو بين يديه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وقال شعبة لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، أن عن يمينه ملك، ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وقال حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وحميد هنا حميد الطويل، وحميد الطويل مدلس، ولكنه من أثبت من روى عن أنس، وقالوا إذا دلس فهو يدلس عن ثابت البناني، فهو من أثبت من روى عن أنس، ولكن فاتته بعض أحاديث فكان يرويها عن أو يدلسها عن ثابت البناني، وهو طبعا ثقة يعني أثبت من روى عن أنس. قول باب المصلي يناجي ربه، تقدم الكلام على حديث هذا الباب في أبواب المساجد، ومن مناسبة هذه الترجمة لما قبلها من جهة أن الأحاديث السابقة دلت على مدح من أوقع الصلاة في وقتها وذم من أخرجها عن وقتها، ومناجاة الرب جل جلاله أرفع درجات العبد، فأشار المصنف بإرادة ذلك إلى الترغيب في المحافظة على الفرائض في أوقاتها لتحصيل هذه المنزلة السنية التي يخشى فواتها على من قصر في ذلك. فكأنه يبين يعني عظم الأوقات والمحافظة يعني على مناجاة رب الأرض والسماوات. قول حدثنا هشام هو الدستوائي ابن عبد الله ابن أبي عبد الله الدستوائي. قول سعيد يعني ابن أبي عروبة يعني في الرواية الثانية. وقال سعيد عن قتادة، سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة أي بالإسناد المذكور عن قتادة عن أنس، وطريق موصولة عند الإمام أحمد بن حبان، وقول فيها قدامه أو بين يديه شك من الراوي. قوله وقال شعبة أي عن قتادة بالإسناد المذكور، يقولون شعبة يعني مثل المصفى، لأن شعبة يعني ما كان يروي عن قتادة إلا ما صرح فيه بالسماع يعني من شيوخه، فإذا كان يروي عن قتادة شعبة فلا يضر الإيل عن عنه وكان يقول كفيتكم تدليس قتادة. يقول وقال شعبة عن قتادة بالإسناد المذكور وطريقه موصول عند المصنف فيما تقدم عن آدم عنه، وتقدم أيضا في باب حك المخاط من المسجد عن حفص بن عمر عن شعبة، وأراد بهذين التعليقين بيان اختلاف ألفاظ أصحاب قتادة عنه في رواية هذا الحديث، ورواية شعبة أتم الروايات لكن ليس فيها المناجاة هي صريح الترجمة. وقال كرماني ليس هذا التعليق موقوفا على قتادة ولا على شعبة، يعني بل هي مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحتمل الدخول تحت الإسناد السابق بأن يكون معناه مثلا حدثنا مسلم، طبعا لما يقول مسلم أو مسلم لإبراهيم يعني ما نظن أنه مسلم للحجاج النيسابوري صاحب الصحيح، لأن البخاري لم يروي عنه، ولكن هو مسلم الذي روى عن البخاري ولكن لم يروي عنه يعني في الصحيح أيضا لما حدث بين البخاري وبين محمد بن يحيى الذهلي، فهو ترك الرواية عن البخاري في صحيحه وكذلك عن محمد بن يحيى الذهلي. قول حدثنا مسلم قال حدثنا هشام يعني الدستوائي، وحدثنا مسلم قال قال سعيد، وحدثنا مسلم قال قال قتادة انتهى، واحتمال ضعيف بالنسبة لشعبة فإن مسلم بن إبراهيم سمع منه، وباطل بالنسبة لسعيد فإنه لا رواية له عنه، الذي ذكرته هو المعتمد، وكذا طريق حميد وصلاح المؤلف في أول أبواب المساجد من طريق إسماعيل بن جعفر عنه، لكن ليس فيها قوله ولا عن يمينه. حديث رقم 532 يقول الإمام البخاري حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط ذراعيه كالكلب، وإذا بسق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه عز وجل. قول اعتدلوا في السجود يأتي الكلام عليه في أبواب صفة الصلاة. قول فإنما يناجي في رواية الكشمهني فإنه يناجي ربه. قال الكرماني ما حاصله تقدم أن علة النهي عن البزاق عن اليمين بأن عن يمينه ملكا، وهنا علل بالمناجاة ولا تنافي بينهما، لأن الحكم الواحد يجوز أن يكون له علتان سواء كانتا مجتمعتين أو منفردتين، والمناجي طار يكون قدام من يناجيه الأكثر وطار يكون عن يمينه. الترجمة التاسعة يقول الإمام البخاري باب الإبراد بالظهر في شدة الحر. إبراد يعني تأخير صلاة الظهر إلى ثلث الوقت أو نصف الوقت في شدة الحر. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر عن سليمان قال قال صالح بن كيسان حدثنا الأعرج عبد الرحمن وابن هرمز وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا أيضا من باب الاحتياط للصلاة واستحضار الخشوع فيها، لأن الإنسان لو في حر شديد ما يستطيع أن يستحضر أي خشوع، كأيضا الصلاة بحضرة الطعام أو هو يدافع الأخبثان كان حاقنا أو حاقبا. فمن فقه الرجل أن ينتهي من شغله ثم يصلي حتى لا يكون قلبه متعلقا يعني بالدنيا، يفرغ قلبه للصلاة. قول باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، قدم مصنف باب الإبراد على باب وقت الظهر لأن لفظ الإبراد يستلزم أن يكون بعد الزوال لا قبله، إذ وقت الإبراد هو ما إذا انحطت قوة الوهج من حر الظهيرة، فكأنه أشار إلى أول وقت الظهر أو أشار إلى حديث جابر بن سمرة قال كان بلال يؤذن الظهر إذا دحضت الشمس، دحضت أي مالت يعني بدأت تتحرك من كبد السماء إلى جهة الغروب. قول حدثنا أيوب هو ابن سليمان ابن بلال كما في رواية أبي ذر، وبكر هو ابن أبي ويس وهو من أخران أيوب، وسليمان هو ابن بلال والد أيوب، وروى أيوب عنه طار بواسطة وطار بلا واسطة. قول حدثنا الأعرج عبد الرحمن وغيره يقول هو أبو سلمة بن عبد الرحمن فيما أظن، وقد رواه أبو نعيم في المستخرج من وجه آخر عن أيوب بن سليمان فلم يقل فيه وغيره، والإسناد كله مدنيون. قول ونافع هو بالرفع عطفا على الأعرج، فيقول حدثنا الأعرج وغيره يعني هو وغيره عن أبي هريرة ونافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر يقول ونافع يقول هو بالرفع عطفا على الأعرج ومن رواية صالح بن كيسان عن نافع وقد روى دماجة من طريق عبد الرحمن الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بعضه أبرد بالظهر وروى السراج من هذا الوجه بعضه شدة الحر من فيح جهنم. يقول أنهما يعني أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهم حدثاه أي حدث من حدث صالح بن كيسان ويحتمل أن يكون ضمير أنهما يعودان على الأعرج ونافع أي أن الأعرج ونافع حدثا أي صالح بن كيسان عن شيخهما بذلك. وقع في رواية الإسماعيلي أنهما حدثا بغير ضمير فلا يحتاج إلى التقدير المذكور. قوله إذا اشتد أصله اشتدد بوزن افتعل من الشدة ثم أدغمت إحدى الدلين في الأخرى ومفهوم أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد. إذا كان حر يعني خفيف ليس شديدا فالأولى الصلاة في أول وقت، ولكن لو اشتد الحر فتبرد بالإيه يبرد بصلاة الظهر، وكذا لا يشرع في البرد من باب أولى اللي هو الإبراد. قوله فأبردوا بقطع الهمزة وكسر الراء أي أخروا إلى أن يبرد الوقت، ويقال أبرد إذا دخل في البرد كأنه إذا دخل في الظهيرة، ومثله في المكان أنجد إذا دخل نجدا وأتهم إذا دخل تهامة. والأمر بالإبراد أمر استحباب، وقيل أمر إرشاد، وقيل بل هو الوجوب. الأمر الإرشاد أيضا استحباب يعني. حكاه عياض وغيره غفى الكرماني فنقل الإجماع على عدم الوجوب. نعم قال جمهور أهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت فينكسر الوهج، وخصه بعضهم بالجماعة. فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل، وهذا قول أكثر المالكية والشافعية أيضا، لكن خصه بالبلد الحار. وقيل الجماعة بما إذا كانوا ينتابون مسجدا من بعد، فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في كن فالأفضل في حقهم التعجيل، والمشهور عن أحمد التسوية من غير تخصيص ولا قيد، وهو قول إسحاق والكوفيين وابن المنذر. واستدل له الترمذي بحديث أبي ذر الآتي بعد هذا لأن في روايته أنهم كانوا في سفر، وفي رواية المصنف أيضا ستأتي قريبا قال فلو كان على مذهب إليه الشافعي لم يأمر بالإبراد اجتماعيا في السفر، وكانوا لا يحتاجون إلى أن ينتابوا من البعد أنهم مجتمعين. قال الترمذي والأولى والأولى أولى للاتباع. وتعقب الكرواني بأن العادة في العسكر الكثير تفرقهم في أطراف المنزل للتخفيف وطلب الرعي، فلا نسلم اجتماعهم في تلك الحالة. طبعا جيش يعني عدد كبير فيتفرقون تحت الشجر يلتمسون الظل. وأيضا فلم تجري عادتهم اتخاذ خباء كبير يجمعهم، بل كانوا يتفرقون في ظلال الشجر وليس هناك كن يمشون فيه، فليس في سياق الحديث ما يخالف ما قاله الشافعي. وغايته أنه استنبط من النص العام والأمر بالإبراد معنى يخصصه، وذلك جائز على الأصح في الأصول، لكنه مبني على أن العلة في ذلك تأذيهم بالحر في طريقهم، وللمتمسك بعمومه أن يقول العلة في تأذيهم بحر الرمضاء في جباههم حال السجود. أن اللي جرب يعني مكة مثلا في حر الظهيرة أو الحجاز عموما يجد يعني فعلا إنسان ما يتحمل أن يقف على الأرض في شدة الحر أو يمكن جبهته من الأرض. ويؤيد حديث أنس كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، رواه أبو عوانة في صحيحه بهذا اللفظ، وأصله في مسلم، وفي حديث أنس أيضا في الصحيحين نحوه وسيأتي قريبا. وطبعا يمكن أن تكون العلة الأمرين أنه يمشي في الحر وأنه يزود على الحر ويقف على يعني الحجارة الساخنة، والجواب عن ذلك أن العلة الأولى أظهر، فإن الإبراد لا يزيل الحر عن الأرض، إنه تأخير الصلاة عن ثلث الوقت أو نصف الوقت لا يزيل الحر عن الأرض. وذهب بعضهم إلى أن تعجيل الظهر أفضل مطلقا، وقالوا معنى أبريده صلوا في أول وقت أخذا من برد النهار وهو أوله، وهو تأويل بعيد. طبعا بيرده يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلا يعني كان يقيل يعني قبل الظهر ويبرد بصلاة الظهر، يعني يأخر صلاة الظهر ويعني يكن في الفترة القيلولة يعني ثلث الوقت أو نصف الوقت. هذا عاد يوم الجمعة كان يصلي في أول وقت. يقول هو تأويل بعيد ويرده قوله فإذا اشتد الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم، إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير، وحديث أبي ذر الآتي صريح في ذلك حيث قال انتظر انتظر. والحامل لهم على ذلك حديث خباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، يشكنا يعني لم يزل شكوانا، وحديث صحيح رواه مسلم. وتمسكوا أيضا بالأحاديث الدالة على فضيلة أول الوقت وبأن صلاة حينئذ أكثر مشقة فتكون أفضل. والجواب عن حديث خباب أنه محمول أنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن وقت الإبراد وهو زوال حر الرمضاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد لثلث الوقت أو نصف الوقت وهم طلبوا يعني زيادة إبراد فلم يسمح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول والجواب عن حديث خباب أنه محمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن وقت الإبراد وزوال حر الرمضاء، وذلك قد يستلزم خروج الوقت فذلك لم يجبهم، أو هو منسوخ بأحاديث الإبراد فإنها متأخرة عنه. وأنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكهم ثم لم يزل شكواهم ثم أزل شكواهم بعد ذلك بالأمر بالإبراد. واستدل له الطحاوي بحديث المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالهاجرة يعني شدة الحر ثم قال لنا أبردوا الصلاة، حديث وهو حديث رجال وثقات رواه أحمد وابن ماجه وصحابه ابن حبان. ونقل خلال عن أحمد أنه قال هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الإبراد. وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الإبراد رخصة والتعجيل أفضل، وهو قول من قال إنه يعني أمر إرشاد، وعكسه بعضهم فقال إبراد أفضل. وطبعا الإبراد أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في شدة الحر. وحديث خباب يدل على الجواز والصرف للأمر عن الوجوب اللي هو الجمع بين الأمرين يعني. كذا قيل في نظر لأن ظاهره المنع عن التأخير، وقيل معنى قول خباب فلم يشكنا أي فلم يحوجنا إلى شكوى بل أذن لنا في الإبراد. حكي عن ثعلب ويرده أن في الخبر زيادة رواه بن المنذر بعد قوله فلم يشكنا وقال إذا زالت الشمس فصلوا، وأحسن أجوبة كما قال المزري الأول لما طلبوا مزيد من الأيام التأخير. والجواب عن أحاديث أول وقت أنها عامة أو مطلقة في كل الأوقات، ولكن ظهر له وضع خاص في البلاد الحرة أنها عامة أو مطلقة، والأمر بالإبراد خاص فهو مقدم كما يكون لا يتعارض خاص مع عام. ولا التفات إلى من قال التعجيل أكثر مشقة فيكون أفضل، لأن مش دايما الأكثر مشقة يكون أفضل، وإلا في السفر صلاة ركعتين أفضل من أربعة مع أن الأربعة يعني أكثر مشقة، لأن الأفضلية لم تنحصر في الأشق بل قد يكون الأخف أفضل كما في قصر الصلاة في السفر. قوله بالصلاة كذا الأكثر والباء للتعدية وقيل زائدة، ومعنى أبردوا أخروا على سبيل التضمين أي أخير الصلاة، وفي رواية الكشميني عن الصلاة فقيل زائدة أيضا أو عن بمعنى الباء، أو هي للمجاوزة أي تجاوزوا وقتها المعتاد إلى أن تنكسر شدة الحر. والمراد بالصلاة الظهر أنها الصلاة التي يشتد الحر غالبا في أول وقتها، وقد جاء صريحا في حديث أبي سعيد كما سيأتي آخر الباب. فلهذا حمل المصنف الترجمة المطلقة المقيد والله أعلم. وحمل بعضهم الصلاة على عمومها بناء على أن المفرد المعرف يعم، فقال به أشهب يعني في العصر، وقال به أحمد في رواية عنه في الشتاء حيث قال تؤخر في الصيف دون الشتاء، ولم يقل أحد به في المغرب ولا في الصبح لضيق وقتهما. يعني بعض الناس قاسوا العصر أيضا تبرد العصر يعني. قوله فإن شدة الحر تعليل لمشروعية التأخير المذكور، وهل الحكمة في دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع وهذا أظهر، أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب لأنها من فيح جهنم. ويؤيد حديث عمرو بن عبسة عند مسلم حيث قال أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم. وذي العلة اللي هي وقت الكراهة اللي هو استواء يعني تنصيف الشمس للسماء، يعني تكره الصلاة في ذلك وهي وقت قليل جدا، أن الشمس لا تخف هي تتحرك، فقبل الظهر بقليل يعني دقائق معدودة أو فترة بسيطة، وتزول أيضا هذه العلة في يوم الجمعة، فيجوز إنسان يدخل المسجد بل هو السنة فيصلي حتى يصعد الخطيب إلى المنبر. يقول قد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة ففعلها مظنة لطرد العذاب، فكيف أمر بتركها؟ وأجاب عنه أبو الفتح اليعمري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشرع وجب قبوله، وإن لم يفهم معناه. واستنبط له زيد بن منير معنى يناسبه فقال وقت ظهور أثر الغضب لا ينجع فيه الطلب إلا ممن أذن له فيه، والصلاة لا تنفك عن كونها طلبا ودعاء، فنسب الاختصار عنها حينئذ. وسألنا بحديث الشفاعة حيث اعتذر الأنبياء كلهم للأمم بأن الله تعالى غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم يعتذر بل طلب لكونه أذن له في ذلك. ويمكن أن يقال سجر جهنم سبب فيحها، وفيحها سبب وجود شدة الحر، وهو مظنة المشقة التي هي مظنة سلب الخشوع، فناسب ألا يصلى فيها، لكن يرد عليه أن سجرها مستمر في جميع السنة، والإبراد مختص بشدة الحر فهما متغيران، فحكمة الإبراد دفع المشقة، وحكمة الترك وقت سجرها لكونه وقت ظهور أثر الغضب، والله أعلم. قول من فيح جهنم أي من شدة انتشارها وتنفسها، وفيه ومنه مكان أفيح أي متسع، وهذا كناية عن شدة استعارها، وظهره أن مثار وهج الحر في الأرض من فيح جهنم حقيقة، وقيل هو من مجاز التشبيه أي كأنه نار جهنم في الحر، والأول أولى. ويؤيده الحديث الآتي اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، يعني نفس في الصيف ونفس في الشتاء كما سيأتي، فأشد ما تجدون من الحر يعني من حر جهنم، وأشد ما تجدون من البرد من زمهرير جهنم. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.